وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء